فلا ذل له، ولو مؤمن فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد ايها الاخوه الكرام، فكما تعلمون جميعا ان الايمان بالغيب هو الفارق بين الكافر والمؤمن، بل هو في الحقيقه الفارق بين الانسان والحيوان، او من هو اضل من الحيوان. الايمان بالغيب هذه هي اكبر حقيقه يعيشها الانسان، اكبر مساله من مسائل الاعتقاد، واكبر قضيه من قضايا العمل ايضا. اهل السنه والجماعه وهم اصحاب المنهج الثابت المعروف الذي يؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفهمونه الفهم السليم الصحيح، الايمان بالغيب عندهم يشمل القول والعمل، يشمل ايمان القلب وايمان اللسان وايمان الجوارح. فمن ثم كان الايمان بالغيب بهذه الحقيقه العظيمه، فهو الذي جعله الله تبارك وتعالى اول وصف وصف به عباده في اول سوره من القران الكريم بعد الفاتحه، اي كامل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذا اول وصف، وما بعد ذلك فهو تبع له، فاقامه الصلاه وايتاء الزكاه والايمان بالاخره والايمان بكل ما اخبر الله تبارك وتعالى به في كتابه او اخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما لا يعلم الا من طريق الوحي، كل ذلك انما هو تفصيل لما اجمل في قوله الذين يؤمنون بالغيب. فاول علامه من علامات المؤمنين واول صفه من صفاتهم انهم يؤمنون بالغيب، وهذا مطرح الطريق بينهم وبين الكافرين والملحدين والمنحرفين. وبقدر تفاوت الناس في الايمان بالغيب يكون تفاوتهم في الايمان، وتكون منازلهم عند الله تبارك وتعالى، وتكون مراتبهم في الجنه بقدر الايمان بالغيب. لانه كما قلنا ايمان يقتضي ويتضمن القول والعمل، الاعتقاد والتصديق والتنفيذ، كل ذلك يدخل تحت الايمان بالغيب. والانحراف الذي وقع فيه الناس في مساله الايمان بالغيب هو اكثر انحراف واعظم ضلال. فكل من ضل في معرفه الله تبارك وتعالى، كل من اشرك مع الله تبارك وتعالى غيره، كل من انكر الرسل وجحدهم وكذب ما جاءوا به، كل ذلك انما هو لانه لا يؤمن او لم يؤمن بالغيب. هذه القضيه وهذه الحقيقه. والناس ايها الاخوه الكرام يتفاوتون كما قلنا في الايمان بالغيب. هنالك اناس يؤمنون ايمانا نظريا عقليا مجردا بالغيب، وهذا حال اكثر الناس من المسلمين يؤمنون بالغيب، اي يصدقون بان هنالك ربا ورسولا وملائكه ويوما اخر. واذا سالت احدهم عن اليوم الاخر، عن الصراط، عن الميزان، عن الحساب، قال نعم اقر بذلك واؤمن به واصدق به. ولكن هل هذه هي حقيقه الايمان بالغيب التي يريدها الله تبارك وتعالى، والتي من اجلها انزل الكتب وارسل الرسل؟ وهنالك ايضا الذين

اشتهر امرهم وظهر واصبح ظاهرة عالمية في العصر الحديث. نعم نحن الان ايها الاخوة نحن العالم الانساني متقارب متلاحم، اصبح اي فكرة تظهر فيه في الشرق تصل الى الغرب او العكس في يوم واحد او باسابيع. هذا العالم الذي نعيش فيه اليوم عالم ابرز صلة فيه هي الصلة المادية، عالم يؤمن بالمحسوس يؤمن بالماديات ينكر الغيب ولا يؤمن الا بما يجر عليه نفعا في هذه الدار العالم. ومن هنا كان لابد لنا ان نعرج على اسباب ضلال هؤلاء القوم ثم نرى بعد ذلك اثر الايمان بالغيب في حياه المؤمنين واثر فقدان الايمان بالغيب عند الكافرين. لماذا كفرت اوروبا وكفر مبكرها بالغيب؟ وهل هم على الحقيقه كافرين بالغيب ام انهم كافرون جاحدون بالرسل وما جاءت به الكتب؟ قلنا في اول الكلام انه لا يكاد يوجد انسان يؤمن على الحقيقه او لا يؤمن على الحقيقه بالغيب بل يؤمن بانه لا شيء وراء هذا المكتوب. كيف ذلك؟ هل كل ما يؤمن به اكثر الماديين غلوا وعقولا، هل كل ما يؤمن به هو مما يشاهده ويراه ويلمسه او يدركه بعقله؟ هذه القضيه الجواب على هذا السؤال ايها الاخوان ينقلنا الى ان نعود الى اسباب انتشار الماديه لنعرف بعد ذلك الجواب. عندما كان الناس في القرن السادس عشر والسابع عشر الثاني عشر الميلادي كان العالم الاسلامي الذي ينبغي ويجب ان يكون هو قائد العالم الامه الاسلاميه التي يجب ان تقود العالم الى الخير والفلاح، الامه التي تؤمن بالغيب ولديها الغيب الحقيقي كانت غارقه في الاوهام والخرافات الا ما رحم الله تبارك وتعالى، فكانت بعيده التاثير في العالم الغربي. اما العالم الغربي فكانت في تلك اللحظه تثير فيه وتعد فيه براكين وبيضانات من التمرد على الدين الذي كانت عليه الكنيسة، دين الزعبة ودين رجال الدين الغربيين النصارى عموما، ما جاء بالأناجيل وبالرسائل الرسل وما أشبه ذلك. ثاروا على هذا الدين لأنه خرافة، لأنهم وجدوا أنه لا يتفق مع العلم ومع التجربة التي وصلوا إليها. وأخذ الناس يتحولون في كل يوم يكتشفون في هذا الكون امرا جديدا يثبت لديهم ان ما كانت تعتقده هيئه رجال الدين السلفيه باطل وضلال، وان ما وصل اليه الانسان بالتجربه وبالعقل وبالحس هو الصحيح. وكل يوم يزداد ذلك فاصبحوا يبتعدون قليلا قليلا عن عالم الغيب في نظرهم على الاقل، إذ ليس لديهم من الغيب إلا ذلك، لم يعرفوا الإسلام ولم يبلغوا إياه وإنما وصلتهم صورة مشوهة لهذا الدين. فأخذوا يهربون قليلا قليلا، أخذوا ينقلون إيمان الناس من الإيمان بالغيب والإيمان بالمحسوسات المدركة. قالوا نقل تريد أن نقل إليها، فكان الرجل المادي يخطب ليخطب أو يتكلم ويدعو الناس: يا ناس آمنوا بالحقائق ولا تؤمنوا بالخرافات. ما هي الحقائق وما هي الخرافات؟ يقول لهم: الحقائق هي هذه الامور المشاهده، ترون السماء، ترون الجبال، ترون الارض، ترون هذه الاشياء الماديه، هذه حقائق موجوده، امنوا بها، امنوا بهذه الماديات وجربوا واخترعوا واكتشفوا. اما الغيب فهو ما يسمى الرب، رب يسوع عندهم طبعا، ما يسمى ما جاء في الاناجيل عن اليوم الاخر، ما جاء فيها من معجزات، ما جاء فيها من اخبار، كل ذلك لا تؤمن به ولا تصدقوه لان العقل والعلم يمشيها. وكان الناس يحتارون اما ان يصدقوا بالخرافات الموجوده والتي يظنون انها هي الدين واما ان يتبعوا هذا، ويحتارون في كل مره تكون قلة من الحاج الى رجب المادية وتترك رجب الايمان الذي هو ايمان خرافي محرف تنبه. ومع الزمن اصبح الناس يظنون انه لم يعد ذلك من داعي من الايمان بالغيب مطلقا، وانما على الانسان ان يؤمن بهذه الماديات المحسوسه. ولكن الذي جرى يقول الله تبارك وتعالى تنويهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. ما الذي جرى لهم؟ اخذوا هذه الماده سبعه حديث، اخذوا سبعه الحديث يؤمن بالحديث نعم، لماذا؟ لانه من محسوس امنوا بالحديث، صنعوا منه ما صنعوا واخترعوا ما اخترعوا وفعلوا ما فعلوا. بعد ذلك ياتي السؤال المحيي الذي لا بد منه ولا بد ان يطرا على غير هذا، وهو ما هو هذا الحديث؟ معرفه حقائق الاشياء وكلها. وضعوا الحديث تحت المجاهر الكبيره فلم يستطيعوا ان يؤمنوا بعد ذلك بشيء، احتاروا. لماذا تحترون؟ ألم تكونوا تقولون نقصر بالغيب لهم بالمادة المحسوسة المشاهدة؟ ولا القضية ليست هذه، القضية أنه عندما اكتشفت الذرة واكتشفت المجاهر المسجلة جدا أصبحنا لا نرى حديدا، أصبحنا نرى فراغات هائلة تشبه الفراغات التي بين أفراد المجموعة الشمسية الأرض وأفراد الأخرى حول الشمس. هذه هي المادة الحديدة، هذه هي كذا قالوا نعم هذه الحديدة هي كذا، وإذا ما هي المادة؟ يعني ما نستطيع أن نقول لهم شيئا. المادة أنتم كنتم تكلفوننا بأن نكفر بالإيمان لنؤمن بالمادة، طيب ما هي المادة؟ لا نستطيع، اختلفوا. وإلى الآن وكلما تقدم العلم يجهلون ما هي المادة، ما هي حقيقة المادة. حديث هل أنتم تؤمنون بالغيب؟ لا، لا نؤمن بالغيب. الغيب الغيب عندهم هو ذلك تلك الخرافات، لا يريدون ان يؤمنوا بها سواء عرفوا هذه الحديده ام لم يعرفوها، تلك خرافه بالقطع لن ياتيهم الغيب الحقيقي. لكن هذا الغيب الذي الغيب الجديد ان صح التعبير الغيب العلمي كما هم يسمونه احيانا غيب علمي، كيف غيب علمي؟ قالوا نعم نحن نؤمن به ولكن لا نستطيع ان نراه ولا انما هو غيب. الكهرباء قالوا هذه من عالم الغيب، غيب انتم تقولون بالغيب، غيب لا نؤمن بالغيب، لكن في الحقيقه نحن لا ندري ما هي الكهرباء، ندرك اثارها نستخدمها في كل بيت في كل شان تقريبا، لكننا لا ندري ما حقيقه الكهرباء. وتفعل ذلك كثيرا من الامور، الجاذبيه ما هي الجاذبيه؟ لا يدرون، يعرفون قانون الجاذبيه لكن ما هي الجاذبيه على الحقيقه؟ لا ندري. طيب الإنسان إذا ماذا يستفاد؟ صعد إلى السماء فتاه في هذا الفضاء بين الأجرام حتى لم يعد يدري عن شيء. نزل إلى الأعماق الذرة الصغيرة فتاه في أعماق الذرة وقال إن الفراغات الموجودة بين المياه وبين ما يدور حولها هذه الفراغات تشبه الفراغات التي بين الكرات. إذا الإنسان أين يعيش؟ ما شيء. وأن حصيلة الجهد الإنساني وحصيلة هذا العلم لا شيء، صفر. وهذه هي الحقيقة أيها الأخوة الكرام، الإنسان بغير الإيمان بالله عز وجل وبغير الإيمان بالغيب صفر فارغ لا حقيقة له، لا يستطيع أن يؤمن بأي شيء. ولم يعد هنالك في الغرب ولدى العلماء الغربيين اتفاق على شيء إلا على شيء واحد، ويستدل به على انه لا يصح لك ان تخبر احكاما مطلقه سواء كنت عالم فيزياء ام كيمياء ام احياء ام في علم الاجتماع ام في علم النفس، لا تخبر احكاما مطلقه، تقول الحق كذا والباطل كذا، الخطا كذا والصواب كذا، لا تخبر. لماذا؟ يقول نحن لا ندري، ليس هناك قوانين ثابته، كل ما نلتزم شيء نتابع بانه غير ما كنا نريد. النسبيه هي القاعده التي يمكن ان يتقى المسؤول عليها، والى اي حد انتهى هذه النسبيه ليس هنالك من جواب. حتى ان احد العلماء احد الادباء ليس من العلماء من الامريكان اعطي جائزه نوبل على قصه طويله